بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 26 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول القطب الرابع، الباب الأول، في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما نفتقر إلى إثبات نبوته على الخصوص مع ثلاث فرق. الفرقة الأولى العيسوية، حيث ذهبوا إلى أنه رسول إلى العرب فقط لا إلى غيرهم، وهذا ظاهر البطلان، فإنهم اعترفوا بكونه رسولا حقا، ومعلوم أن الرسول لا يكذب، وقد ادعى هو أنه رسول مبعوث إلى الثقلين، وبعث رسله إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم، وتواتر ذلك منه، فما قالوه محال متناقض. وهذه نفس دعوة عدنان إبراهيم وغيره من هؤلاء، صح؟ الآن يعني بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما بعث على الأقل للإيمان بأنه نبي، يعني هذا هو الواجب، ثم لا يجب غير ذلك، فإذا فليبقى اليهودي يهوديا وهكذا. البعض تأول ذلك، قال: طب فلنقل إن اليهودي يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مسلما، لكن الإسلام عينه يشرع لك أن تتبع هذه الشريعة، فتكون مسلما متبعا شريعة معينة. يعني الإسلام نفسه يقول لك هذه الشريعة حقة وهذه الشريعة حقة وهذه الشريعة حقة، وأنت تختار من هذا الباب. يعني وأما يعني صحيح، بس نحن نقول أن الإسلام ناسخ لمن قبلنا. بالضبط. لا أحد يقول أن اليهودية كان صحيحا في أيامه، يعني على الآن يعني يقولون هذا الأمر، أو على الأقل من الإيمان، من جهة الإيمان. يعني إذا عقلا يجوز لا ينسخ يعني الشريعة الجديدة للسالة. نعم، عقلا لا يلزم. ما دمنا نقر بالرسالة، يعني فهل يقبل يعقل أنه لا ينسخ؟ ما دمنا نقر بالرسالة إلى جميع تضمن النسخ. نعم نعم، بما أننا أصلا رأينا هذه الرسالة، هذه الشريعة مغايرة لتلك، وهذه جاءت لكل الناس، فبالضرورة تلك النسخ. لكن هو العبث الذي يعبثون من هذا الباب، يعني فقط أذكره حتى ننتبه له. وهم يحتجون بأن القرآن باللغة العرب، واللغة العربية فهم فقط عرب، هكذا يحتجون. نعم، هذه من مشاغباتهم يعني، لكن هذا الأمر لا يصح بوجه. سيدي، هل تواتر بعث رسله إلى كسرى وقيصر؟ نعم، وإلا لما قاتلهم. التواتر؟ لا، تواتر. نعم، أنا أقصد يعني هناك قرائن تدل على أنهم حقا بعث إليهم، أرسل إليهم، لأنه لم يكن صلى الله عليه وسلم ليرسل الجيوش لتقاتلهم، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم. تواتر عندنا أو عندهم سيدي؟ عند الصحابة؟ لا، عند مبعوث إليهم. ما هو السؤال أصلاً؟ احتمالاً في السؤال، أنا كثير ما فهمت. والله في الحقيقة أنا أقصد كلاهما، يعني هل تواتر؟ يعني حتى بالنسبة لنا الآن الذين في البلاد الأخرى جاءتهم الرسل، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هؤلاء يكفيهم أن أبلغهم برسول، ثم هم يجب عليهم النظر، فالآن هم يعرفون أن هناك من يدعي النبوة وغير ذلك، فالملوك يعرفون هذا الأمر على الأقل. طيب، أنا أقبل هذا. طيب، أنا زافي، لكن هل هذا متواتر عندهم أو عندنا؟ عندنا. هل تواتر إلينا أنه قد أرسل الرسل إلى الكل؟ نعم، وإلا لما كان القتال مع البلاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. دليل التواتر ليس هذا قريب، ويسمى بخصوص الكسرة مثلا، بخصوص تقصد أنه قريب. لا يدل طيب على التواتر. من معرفتي هو مفيد للقطع بهذه القرينة، صح، ليس بالتواتر، وهو مفيد للقطع، حتى نصوص شريفة كافية في ذلك، يعني حتى لا نأتي بهذه الطريقة، صح؟ لا نحكم على التواتر حاليا، لكن قول الإمام هكذا. يعني إفادته قطعية يكفي. جميل. الآن تواتر ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلينا، هل حقا هو تواتر بالروايات؟ هذا سؤال جميل، بارك الله فيك. يعني اتفاق الطرق هو هاي. طيب طيب نكمل. قال الفرقة الثانية اليهود: فإنهم أنكروا صدقه لا بخصوص نظر فيه وفي معجزاته، بل زعموا أنه لا نبي بعد موسى عليه السلام، فأنكروا نبوة عيسى عليه السلام، فينبغي أن نثبت عليهم نبوة عيسى عليه السلام، لأنه ربما يقصر فهمهم عن درك إعجاز القرآن، ولا يقصرون عن درك إعجاز إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، فيقال لهم: ما الذي حملكم على الفرق بين من يستدل على صدقه بإحياء الموتى ومن يستدل بقلب العصا ثعبانا؟ يمكن يستدل أفضل. ربما. قال: فلا يجدون إليه سبيلا البتة، إلا أنهم ضلوا بشبهتين، إحداهما قولهم النسخ محال في نفسه لأنه يدل على البداء والتغير وذلك محال على الله تعالى، والثانية لقنهم بعض الملحدة أن يقولوا: قد قال موسى عليه السلام عليكم بديني ما دامت السماوات والأرض، وأنه قال إني خاتم الأنبياء. هذا ربما عن مين؟ ابن الراوندي يقال، كان يذكر هكذا أنه هو يعني من لقنهم هذا. إذا أصلاً درك القرآن كأنه يعني أعلى بالنسبة إلى إحياء الموتى كمان، لأنه يعني شموله لا يحتاج إلى ملكة مثلاً في البلاغة، هذا لا شك يعني. إحياء الموتى يحتاج إلى ملكة في التمييز بين السحر والعقل. نعم، يعني أن إحياء الموتى أظهر، هذا الذي يقوله الإمام، صح؟ صح صح. قال: أما الشبهة الأولى فبطلانها بفهم النسخ، وهو عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط استمراره بعدم لحوق خطاب يرفعه، وليس من المحال أن يقول السيد لعبده قم مطلقا ولا يبين له مدة القيام، وهو يعلم أن القيام مقتضى منه إلى وقت بقاء مصلحته في القيام، ويعلم مدة مصلحته ولكن لا يبينها له، ويفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقا وأن الواجب الاستمرار عليه أبدا إلا أن يخاطبه السيد بالقعود، فإذا خاطبه بالقعود قعد، ولم يتوهم بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها والآن قد عرفها، بل يجوز أن يكون قد عرف مدة مصلحة القيام وعرف أن الصلاح في ألا ينبه العبد عليها أو في ألا ينبه العبد عليها، ويطلق الأمر له إطلاقا حتى يستمر على الامتثال، ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود. فهكذا ينبغي أن يفهم اختلاف أحكام الشرائع، فإن ورود النبي ليس بناسخ لشرع من قبله بمجرد بعثته ولا في معظم الأحكام، ولكن في بعض الأحكام كتغيير قبلة وتحليل محرم وغير ذلك، وهذه المصالح تختلف بالأعصار والأحوال، فليس فيه ما يدل على التغير ولا على الاستبانة بعد الجهل ولا على التناقض. فإذا ما دليل الخصم في هذا؟ كيف يستدل الخصم؟ يقول الأمر ببساطة: النسخ يدل على البدء أو التغيير في الحكم في عند الله تعالى، صح؟ فنحن نقول النسخ ليس بالضرورة أن يدل على هذا، يعني أظن أن الأمر واضح، صح؟ نعم، الغير التزام ليس في التزام. نعم، لا تلازم. هذه المصالح، هذه مصالح للناس، تغيير الشريعة نسخ مصالح للناس، يلزم هذا. نعم، يلزم على هذا يعني. ليس بالضرورة أن تكون دائما لتحقيق مصلحة، ربما عقوبة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ذلك جزيناهم ببغيهم، اليهود حرم عليهم كذا وكذا وكذا عقوبة لهم، صح؟ وثم أحل لهم بعض الذي حرم عليهم. يعني هذا الإجابة مبنية على أن أحكام، لكن شريعتنا، نحن نقول شريعتنا الله تعالى أنزلها للتطهير الناس لما فيه مصالح العباد، ليس فيها حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يعني هذه الإجابة مبنية على أن الأحكام تابعة للمصالح، يعني ليس أن الأحكام تابعة للمصالح، الأحكام محققة للمصالح بمحض إرادة الله. إن كنا أنه ليس فيه مصالح هل يمكن أن نقول بمحض الإرادة يعني؟ هذا ممكن نعقله. نعم. لكننا استدللنا بدليل النقلي على أن الأحكام محققة للمصالح. إذا تذكرون المرة الماضية يمكن مررنا على هذا أن الشريعة جاءت لمصالح العباد صح؟ نعم. المعتزلة قالوا هذا ونحن نقول هذا ونحن نقول الشريعة معللة صح؟ والمعتزلة يقولون الشريعة معللة معللة؟ نعم مفسرة بغيرها يعني. لكن هذا التعليل ليس بمعنى العلة على الله تعالى لكن نقول هذا الحكم الشرعي معلل بكذا معلل مفسر يمكن أفضل صح؟ المعلل نقصد عليه القياس؟ لا إنه لماذا كان هذا حراما؟ لماذا كان هذا حلالا؟ نعم هناك جواب على هذا عرفنا ولا من نعرف يعني حكمة من التشريع نعم نعم مش كلها يعني نقول الغالب كلها هذا الأصل حتى العبادات يعني هذا هو الأصل هذا هو الأصل لأنني لم أعرف ليس هو ليس صعبا بمعنى أنه مستحيل صح؟ هو صعب إدراكه لكن في ذاته لا يكون صعبا ربما حقا هذه المصالح تتحقق بهذه الأمور لأن بعض الناس لما يعني يلزمنا إن لم تعرف بالضبط فليس موجودا فليس موجود مع أن عدم ذلك المشيئة ليس يمكن بالضبط بارك الله فيك الأمر بهذه البساطة يعني. أذكر الشاطبي رحمه الله لا أدري من بالضبط اعترض على الإمام الرازي رحمه الله تعالى الإمام الرازي يقول نحن ننفي العلل عن أفعال الله تعالى وأحكامه لكننا نقول إن شريعة معللة فقال هذا تناقض عندكم أيها الأشعرية كيف تقولون بهذا مع قولكم بنفي العلل أصلا والأمر يعني أراه واضح صح؟ فالشاطب ليس نفسه أشعرية؟ هو أشعري لكن أذكر أنه يعني ألزم تكلم عن الإمام الرازي بهذا يعني أذكر في الأغلب هو الشاطبي يعني حتى لا أكون أنا أخطأ يعني شيدي والخلاف لكن هل الفرق واضح؟ بين الأمرين؟ نعم واضح. لا معللة يعني بحكمة كذا نقول. نعم. نحن نقول إنه لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الظهر 4 ركعات والله سبحانه وتعالى جعل هذه 4 ركعات فيها منفعة لنا من كذا وكذا. صح؟ فالآن أنا أعلل الـ4 ركعات بالمنفعة هذا هو التعليل. لكن نحن ننفي العلة بمعنى ننفي أن يكون 4 ركعات لأنه يجب على الله تعالى هذا لأن هذا الأمر حسن في ذاته مثلا لأنه أوجب علينا للحكمة نعم نعم لتحقيق مصلحة الله سبحانه وتعالى ليعقب يعني ذلك تحقيق المصالح تعبئة يعني للأحكام بالضبط نعم المصالح تابعة للأحكام ممكن تعيد الاعتراض للشاطبي أذكر أنه قال يعني أنت أيها الرازي تثبت العلل من وجه وتنفيها من وجه آخر تثبت العلل بالأحكام وتنفي العلل عن الأحكام كل الحكم يعني بصدور يعني الله ليس معللا نعم يعني الله لم يشرعه لعلة ما بالضبط ولكن كل حكم يكون مربوطا بعلة نعم هذا لا يعني أنه يكون مفسر بحصول منفعة نعم هذا لتحقيق مصلحة مثلا هل ممكن نعدي هذا القول إلى جميع أفعال الله غير الأحكام قصدا هل التكليفية هل نقول إن كل فعل من أفعال الله تعالى نريد النص في ذلك هذا الأمر لا لا ليس أنه الأمر متعلق بحكمة لاحظ الحكمة بمعنى منفعة لنا صح؟ ما هو نحن نقول الشريعة جاءت بمصالح العباد ليس منفعة لله تعالى هو لا يحتاج إلى شيء يعني قصد يعني عموما هل نقول أن كل ما يحدث في الكون ففيه حكمة يعني خلينا نعبر عنه باللي يعني الإمام الغزالي رضي الله عنه وصل إليه إن هل كل أفعال الله تعالى يمكن أن تكون لتحقيق مصالح العباد هذا ممكن عقلا لكنه غير واقع لأنه في نصوص كثيرة أن الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء الله ما اقتتلوا لكن الله يفعل ما يريد صح؟ لو شاء الله تعالى لفعل هذا القصد اسم الله الحكيم يعني المعنى هو أن كل أفعال الله تعالى فيها حكمة قد لا لا ليس هذا المعنى الحكم الحكيم من الإحكام والحكمة إما العلم بالأشياء أو من الإحكام الحاكمية كذلك فإما من الإحكام أو الحاكمية الإحكام الإتقان لكن الحكمة عند السادة الماتريدية غير يعني فيها هذا الأمر ونحن نناقشهم في هذا الأمر أنكم كيف تقولون إن الله تعالى كل أفعاله بحسب ما يجب أو بحسب وضع شيء في موضع طب مين حكى لك أن هذا موضع ولماذا استحق الموضع بل كل شيء ممكن في ذاته عندما يعني قصدي بالحكمة ليس أنه هذا بهذا التفصيل أن الحكمة مثلا قد تظهر لنا مباشرة مصلحة للإباء في هذا الفعل، وقد تكون مصلحة من بعيد يعني بالخطوات مثلا أن الله دمر بلدا ما وفيها حكمة ليس من أنه الآن هناك مصلحة ناجزة للإباء، ولكن بعد تدمير هذا ممكن نعقل، هذا ممكن نعقل لكنه غير واقع. غير واقع حتى وقع ما في مشكلة أن يكون مثلا لو كان فالله تعالى يفعل ما يشاء، لكن نعم. الأمر غير واقع في الأفعال، لكن الأمر في الشرع إن في نص دلنا، لو كان في نص دلنا على أن الله سبحانه وتعالى في كل أفعاله فيه تحقيق للمصالح وكذا فهذا ممكن، لكن ما في نص من هذا الباب بدون هذا التعبير يعني بتعبير الحكمة مثلا كل أفعال الله تعالى فيها حكمة نعم يعني عند على قول الشرعية، لكنك لا تسأل عن هذا الباب إذن في كل شرائع حاكمة. نعم. كل فعل من. لكن ليس كذلك بهذا المعنى. ما هو الحكمة إذا يعني عشان حتى أخرج من هذا الباب الحكمة بمعنى الحاكمية كذلك. بمعنى الإحكام أو بمعنى العلم. الإحكام لا ما هو العلم الإحكام راجع إلى العلم. سيدي آمين. اليهود الذي يقول مثلا النسخ يلزم ان يكون مثلا يدعي فيه التلازم بين النسخ والبدء، كيف يثبت التلازم بين هذين الشيئين؟ هذا كانه سيتضمن امرا ان الله تعالى يجب عليه ان يشرع الاصلح، فالان اذا شرع شيئا ثم بدله يعني انه قد فوت مصلحه في شرعه الاول. اليس راجع الى فهم النسخ هم يفهمون النسخ يعني من ليس مثلا مجرد تغيير حكم وما كان مؤقتا يعني انه عين الكلام هو مراجع لتجدد علم الله اللي هو تجدد العلم، فالان قد يكون مع هذا هو البدء اصلا نعم بالضبط، فيعني انا الامر ارى الامر راجع الى هذا يعني ليس طيب هم يقولون هذا لأنه لو كان كذلك للزم تجدد العلم صح؟ بشكل إرادي اللي عندهم والجواب إياه يعني عليه، فما فهمت يعني اللي حضرتك تتوصل سيدي استغراب يعني كيف أن العقل اليوم مع أنه أذكياء كثير منهم مثلا لا يفهمون أن الأمر قد يكون مؤقتا مثلا في وقت ما ثم الأمر يغيره بشيء آخر عندهم هم يدعون التلازم قالوا كانهم اذكياء هاي المشكله عندهم تقولون دنيوية لا مش مسؤول لا لا حتى هم ناس لصوص وغششون يعني ربما اذكياء في السرقه يروجون انهم اذكياء يعني نعم جوائز نوبل متعمده الاطباء والمهندسين جوائز نوبل متعمده سيدي بهذا الباب نعم اكثر هم يظهرون ذلك لأنه يعتنى بهم وهم يعتنون بأنفسهم. فأين الاجتماعية كذلك؟ ها؟ نعم. له أسباب اجتماعية. نعم نعم هذا هو المقصود نعم. لو مثلاً الآن بين المسلمين عموما وبين هذه القلة من اليهود المهاجرين. لكن الآن ليس في القديم. الآن سيدي الآن يعني الأمر راجع للبيئة التي نحن فيها. نحن بيئة تحطم من 200 سنة بل أكثر، فأمر طبيعي أن يكون هذه النتيجة يعني أنا أراه طبيعيا جدا. واليهود أنت لا تتكلم لي قبل يعني 50 سنة، تتكلم قبل 200 سنة كذلك لم يكن اليهود بهذا الأمر. يعني حتى أنظر حتى الفلاسفة يعني موسى من أعظم فلاسفة اليهود سبينوزا موسى بن ميمون ماركس. ابن كمونة ما ماركس أصله يهودي صح؟ يعني هؤلاء إذا قرنتهم بغيرهم هو ضعف من غيرهم مطلقا يعني. نعم الفيزيائيون الآن ستجد أنه أغلبهم يهود نيلز بور وأينشتاين ماكس بلانك وشو اسمه ذاك يعني عدد منهم كبير، لكن هذا لأنه في بيئة فقط ستيفن أوكسجين هذا مين؟ على المعاصره لا لا هذا ليس يهوديا ستيفن هوكينغ بريطاني نعم وانكر هو يعني مذهبه انه لا داعي للقول بوجود الله لانه اغنوستيك لا نستطيع ان نعم لا هو وضعي المذهب الوضعي ليس اغنوستيك مطلقا يعني سوف طائفي ما وراء المحسوسات، مثلا الوضع يهتم بما التجريبيات أنها مفيدة للعلم يعني. لو قارنا مثلا عدد اليهود في كل الازمنه مثلا بالروس يعني دوله الروس فعلمائهم يعني في حتى في كل العصور كانوا اكثر من علماء الروس يعني انا متاكد في ذلك الان وقبل 100 سنه وقبل 1000 سنه سيدي يعني هذا ما اذا قارنا هذا الشعب مع قله يعني بشعوب اخرى طبعا يعني علماء يكونون اقل يعني فهمت عليك يكون نسبة متناسبة لكن سيدي الأمر سيدي اجتماعي البيئة الاجتماعية بمعنى أنك وعمليا يعني أريد أن أضرب مثالا على شعب آخر بالضبط الآن إذا كنت مغتربا في بلد آخر طيب وكنت على مدى 100 سنة يعني الآباء والأجداد وكذا كلكم في بيئة مختلفة عنكم وبينكم وبينهم نوع يعني ليس هذا التوائم يعني لك اعتداد بنفسك ضده فالآن أنت سيكون اهتمامك بالحياة وبعدك عن الراحة والاجتهاد في تحصيل المصالح أكثر من غيره هذا أمر طبيعي جدا يعني لذلك أصلا دائما أنت تجد المغتربين في البلاد الأخرى لهم اجتهاد بطريقة أخرى مغايرة لغيرهم يعني في الذين في البلد الأصلي مثلا تجدهم ذوي اجتهاد تجدهم يطلبون العلم أكثر والدليل ظاهر جدا أن الحاضرين في هذا الغرفة كلهم وافدين. إيش؟ الحاضرين في هذه الغرفة. هذه فضيحة. ولا واحد طعم خفي في العرس. أنا عبد الله يعني هكذا أرى يعني كل درس يعني لا شيء سعيد ولا. لا حقا يعني في مدى التاريخ دائما يعني مهاجرون يعني يشتغل بهذه. نعم يعني هذا كثير جدا شيء طبيعي هناك أمثلة سبحان الله كذلك مثلا أنا أقول لك شغلة صديقي بالشام وسامحوني يعني إحنا مسألة اجتماعية مفيدة إن شاء الله في خلنا خلاص نقدر الله يحفظه بيحكي الفلسطينية في الشام لهم ميزة بس إنهم هم اللي بيهتموا بالتعلم يعني الشام نفسهم بيشتغلوا بالتجارة بالصناعة بكذا وكذا فلسطيني بس اللي حاطين رؤوسهم بالدراسة بشكل عام كأنهم ذو هم سيد نعم ذو هم يعني في السنين بشكل عام يعني هو الأمر يرجع الذي أرجعه لأنه هجروا هج بالضبط الضبط منهم الصالح والطالح طبعا منهم طالح جدا كمان يعني فضائح الفلسطينية منهم لذلك يعني حقا لأنهم يعني مهجرون وكذا فلذلك يعني عندهم نوع تميز بهذا الشيء حتى مثلا أهل غزة لأنهم محصورون جدا التعليم عندهم عالي يعني غير عن غيرهم يعني والله أعلم يعني يمكن تعليمهم عالي أسد غزة يعني اهتمامهم بالعلم غير عالم السعودية مثلا اهتمام طبعا بالعلم متعلق بدين أم أي علم أي علم في كل شيء يعني فهذا موجود يعني أي شعب يحصل له هذا سيكون أذكى من غيره وأمر طبيعي الشعب المستغني الذي يجد رزقه بسهولة بفضل الله تعالى وغير ذلك لا يحتاج إلى أن يجد نفسه يحتاج إلى طريق آخر يعني هو بالضبط يعني مرتاح مكتفي مرتاح يعني صح ولكن في أمريكا وفي أوروبا لا بد من ذلك هذا طريق يعني الشعب يا لطيف المجتهد حتى في بلده لأنه عنده كمان إيش بنسميه العقل الجمعي تلاحظ مثلاً الألمان واليابان عندهم عقل جمعي قبل الحرب قبل الحروب هذه كان عندهم العقل إنه نحن شعب قوي ولنا خصائص وكذا وكذا لذلك دائما يرفعون همة الشعوب طيب يقول رضي الله عنه ثم هذا إنما يستمر لليهود إن لو اعتقدوا أنه لم يكن شريعة من لدن آدم عليه السلام إلى زمن موسى عليه السلام إن صح؟ وينكرون وجود نوح وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما وشرعهما ولا يتميزون فيه عمن ينكر نبوة موسى عليه السلام وشرعه وكل ذلك إنكار ما علم على القطع بالتواتر هذا الإيراد هذا الإيراد صح؟ هذا الإيراد يلزمهم إن لو اعتقدوا أنا جواب الشرط سيقام على الطريقة لا استقيمكم من غلقة شرطية لو شرطية مخففة صحيح هذا الإيراد يستمر لليهود، هذا الإيراد إذن يصح لليهود، هكذا بيكون صح؟ هذا يصح لليهود، كيف ده تكون أن؟ وأن لو استقام على الطريقة من نفسه كيف يعني إيراد أن لو يتقاله؟ هذا من يستمر لليهود؟ ما بتزبط أن الكسر أن الفتح أن ما بتزبط معي، عندكم تخريج لها؟ لا ما يعني شو أن لما استقام الأن ما اعتقد الأن هو هكذا، أنا الذي أفهمه بأن هكذا إن لو اعتقدوا كذا وكذا استمر اليوم أو ما الحاجة إلى إن جميل شيء لكن في القرآن موجود أن أبرز التعبير وأن لو استقاموا على وأنه لو نفس الشيء هذا هو هناك كذلك أن لو ثم فعل ماذا طب ضع أنه ضعها أنه أنه ثم هذا طب ماذا يكون المعنى أنه أنهم لو اعتقدوا أنهم طيب نقدر لا هنا طيب حسب المعنى صح هذا ضمير متصل لا هذا ضمير شأن ضمير شأن قصدي عفوا ضمير شأن يقدر مثلا حسب مش هم إذا كان ضرورة يعني يفعل هاي والله لا يعني الشأن لو يعتقدون طيب ممكن كذا يعني لكن إن أنا أظن أنه أقرب شيء يعني طيب ثم هذا إنما يستمر لليهود إن أظن لو اعتقدوا أنه لو لم أنه لم يكن شريعة من لدن آدم عليه السلام وإلى زمن موسى عليه السلام وينكرون وجود نوح وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما وشرعهما ولا يتميزون فيه عمن ينكر نبوة موسى عليه السلام وسلامه وشرعه وكل ذلك إنكار ما علم على القطع بالتواتر طب لحظة شوي ولا يتميزون هذا هو دوام الجملة نعم يستمر لليهود أن لو اعتقدوا كذا وكذا ولا يتميزون لا بدها تكون معطوب ما نقدر نربطها سيبقى إن أو أن يعني كما هي طيب والحاصل هو بطلان قولهم مطلقا لأنه سيلزمهم منع كل نسخ صح وهم بالضرورة معترفون بنبوة قبل سيدنا موسى عليه السلام فكرة النسخ الذي هم أنكرون بالذات وموجود أصلا من قبل موسى عليه بالضبط موجود بشرعه من قبله كذلك هل يمكن أن يكون أن هذه يعني كانت في أصلها بأن حذف الباء لأنه قياس حذف الباء جميل ثم هذا إنما يستمر اليهود بأن لو اعتقد باعتقاده مثلا هكذا يكون أقرب صح لأن خلاص جميل هذا هو أقرب شيء يعني يجب أن تكون تقديراً نعم وهو قياساً يحصل قياساً من أن وأن خلاص قياس سماعي قياس أن وأن جاء أبو العام بأن جاء متأكد هنا يقدر يعني معناها بتقدير الباء لأنه هذا ظرف زمان عبس وتولى مجيء الآن تكون مصدرية عبس وتولى بأن جاء حذف الجر حذف حرف الجر طب لماذا لم تجعلها مصدرية؟ عبس وتولى أن جاء هناك الآية في يعني عبس وتولى بسبب أن جاءه الأعمى طيب عبس وتولى مجيء الأعمى مجيء الأعمى؟ من أين السببية؟ من أين السببية؟ لأن عبس لما حصل هذا في زمان هذا حصل له هذه مصدرية أنا لا أمكن أنها مصدرية أن هي كما هي ليست سببية في هذه الآية أبلغ يعني قولكم يستلزمنا هذا التعليل، لكن انتم يعني بدون سببيه تريدون العباسه الاوليه لازم؟ لا لا، يعني انا اقصد انه العباسه الاوليه المصدريه، المصدريه المصدريه نعم، هذه ان تكون مصدريه على هذا التوجيه ليست مخففه من التقليد. بس انا ما بنفع، ما بنفع تكون مصدريه، لانه لو بعضها مخففه سيدي ولا بزبط مخففه؟ لا حذف الباء من المصدريه ليس من المخففه، يعني الذي يتكلم عنه هي تكون من المصدريه. طيب سامحوني يعني انا اترك هذا كمان. لا شيخي ما له لغمه. هي نفس الرحمن يعني كذلك المعنى تكون مصدريه. ايش؟ المخطط حتى. لكن سادتي يعني لاحظوا لغة الإمام رضي الله عنه الأصل أنها ليست لغة بليغة، يعني الأصل أنها عادية، يعني صح؟ يعني نادرا ما يستعمل اللغة العالية جدا، فالأصل أن يعني لا نأتي إلى التقدير بهذا الاعتبار، يعني يبدو أن الناسخين قد حرفوا شيئا، يعني الأمر ربما بهذه السهولة حتى يعني نقطع الشك في اللغة. طيب قال: أما الشبهة الثانية فسخيفة من وجهين، أحدهما أنه لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى، فإن ذلك تصديق بالضرورة، فكيف يصدق الله فكيف يصدق الله عز وجل بالمعجزة من يكذب موسى وهو أيضا مصدق؟ أفتنكرون معجزة عيسى وجودا أو تنكرون كون إحياء الموتى دليلا على صدق المتحدي؟ فإن أنكروا شيئا منه لزمهم في شرع موسى لزوما لا يجدون عنه محيصا، وإذا اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل إليهم عن موسى عليه السلام قوله إني خاتم الأنبياء. الثاني هو أن هذه الشبهة إنما لقنوها بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ولو كانت صحيحة لاحتج اليهود بها في زمانه، وقد حملوا بالسيف على الإسلام، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم مصدقا لموسى عليه السلام وحاكما على اليهود بالتوراة في حكم الرجم وغيره، فهل لا عرض عليه من التوراة ذلك؟ وما الذي صرفهم عنه؟ ومعلوم قطعا أن اليهود لم يحتجوا به، لأن ذلك لو كان لكان مفحما لا جواب عنه ولا تواتر نقله، ومعلوم أنهم لم يتركوه مع القدرة عليه، ولقد كانوا يحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن حماية لدمائهم وأموالهم ونسائهم. فإذا ثبتت عليهم نبوة عيسى عليه السلام أثبتنا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم بما نثبتها به على النصارى. الفرقة الثالثة النصارى، وهم مجوزون النسخ ولكنهم منكرون نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من حيث إنهم ينكرون معجزته، وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقان: الأول التمسك بالقرآن، فإننا نقول لا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي عند استشهاده على صدقه على وجه يعجز الخلق على معارضته، يعجزهم عن معارضته صح؟ أصول. وتحديه على العربي يعني سامحوني سأترك المسائل اللفظية حتى لا نضيع الوقت أكثر، وتحديه العرب مع شغفهم بالفصاحة وإغراقهم فيها متواتر، وعدم المعارضة معلوم، إذ لو كان لظهر، فإن أرذال الشعراء لما تحدوا بشعرهم وعورضوا ظهرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم، فإذا لا يمكن إنكار تحديه بالقرآن. إيش معنى أرذال الشعراء؟ المستحقرين يعني او ابحث عن هذه الاراذل. رذل او رذيل؟ رذيل جمعه اما رذل لا رذيل جمعه اردل أرض الأراذل سيكون؟ نعم، الأراذل جمع أرذل. طيب، ندع المثال اللفظية. رذل رذل هذا الجمع رذيل رذل انت تقيس هكذا رذل جيدا لم نسمع قال فإذا لا يمكن إنكار تحديه بالقرآن ولا يمكن إنكار اقتدار العربي على طرق الفصاحة ولا يمكن إنكار حرصهم على دفع نبوته بكل ممكن حماية لدينهم ودمائهم وأموالهم وتخلصا من سطوة المسلمين وقهرهم ولا يمكن إنكار عجزهم لأنهم لو قدروا لفعلوا فإن العادة قاضية بالضرورة بأن القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل بدفعه ولو فعلوا لظهر ذلك ونقل فهذه مقدمات علم بعضها بالتواتر وبعضها بمجاري العادات وكل ذلك مما يورث اليقين فلا حاجة إلى التطويل وبمثل هذا الطريق ثبتت نبوة عيسى عليه السلام ولا يقدر النصراني على إنكار شيء من ذلك فإنه يمكن أن يقابل بعيسى فينكر تحديه بالنبوة أو استشهاده بإحياء الموتى أو وجود إحياء الموتى أو عدم المعارضة أو يقال عورض ولم يظهر وكل ذلك مجاحدة لا يقدر عليها المعترف بأصل النبوات فإن قيل ما وجه إعجاز القرآن قلنا الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب والمنهاج الخارج عن مناهج كلام العرب في خطبهم وأشعارهم وسائر ضروب كلامهم والجمع بين هذا النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدور البشر بس ممكن رذل جمعها أرذل وأراذل جمع الجمع طيب يقول الإمام الغزالي رحمه الله نعم ربما يرى للعرب أشعار وخطب يحكم فيها بالجزالة وربما ينقل عن بعض من قصد المعارضة مراعاة هذا النظم بعد تعلمه من القرآن ولكن من غير جزالة بل مع ركاكة كما يحكى من عن ترهات مسيلمة الكذاب حيث قال الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم طويل فهذا وأمثاله ربما يقدر عليه مع ركاكة يستغفها الفصحاء ويستهزئون بها وأما جزالة القرآن فقد قضى كافة العرب منها العجب ولم ينقل عن واحد منهم تشبث بطعن في فصاحته فهو إذن معجز وخارج عن مقدور البشر من هذين الوجهين أعني من اجتماع هذين الوجهين فإن قيل لعل العرب اشتغلت بالمحاربة والقتال فلم تعرج على معارضة القرآن ولو قصدت لقدرت عليه أو منعتها العوائق عن الاشتغال به نعم لا لا لأنه يقول الآن أنتم تدعون أن القرآن معجز لأن العرب لم تقتدر على هذا مختلف تماما عن الصرفة إنه لعل العرب لأنها اشتغلت بغير المعارضة لهذا لم تصلنا المعارضة أو منعت العوائق عن الاشتغال لا لا ليس المقصود أبدا ما هو هذا العوائق البيئية والعوائق التي عندهم هذا هو المقصود طيب يعني قطعا ليس المقصود الصرف هنا قال والجواب أن ما ذكروه هوس فإن دفع تحدي المتحدي بنظم كلام أهون من الدفع بالسيف مع ما جرى على العرب من المسلمين بالأسر والقتل والسبي وشن الغارات ثم ما ذكروه غير دافع غرضنا فإن انصرافهم عن المعارضة لم يكن إلا بصرف من الله تعالى والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات فلو قال النبي آية صدقي أني في هذا اليوم أحرك إصبعي ولا يقدر أحد من البشر على معارضتي فلم يعارضه أحد في ذلك اليوم ثبت صدقه وكان فقد قدرتهم على الحركة مع سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات وإن فرض وجود القدرة ففقد داعيتهم وصرفهم عن المعارضة من أعظم المعجزات مهما كانت حاجتهم ماسة إلى الدفع باستيلاء النبي على رقابهم وأموالهم وذلك كله معلوم على الضرورة فكان الضرورة بحاجة الناس صح؟ يعني الآن الإنسان من حيث هو إنسان إذا كان كارها لهذا الدين لابد أن يسعى إلى إبطاله فما دامت المعارضة إذا لو كانت مقدورة فهي أقصر طريق للإبطاله فقط هذا فالآن يعني هم بالإيراد ذكر أنهم اشتغلوا بأشياء أخرى، فالإمام يقول سلمنا تنزلا، فهذه صرفة، فهم لم يكونوا ليقدروا على المعارضة، صح؟ يعني هو تنزلا أنه هذا من باب الصرفة. صرفة هذه سبحان الله نفس الأمر يعني يذكرونه العلماء في الكتب. الإمام الرازي في كتاب الإشارة مثلا ربما يعني يلخص هذا، لكن مع ترتيب الأمور. طيب يقول فهذا طريق تقرير نبوته على النصارى، ومهما تشبثوا بإنكار شيء من هذه الأمور الجلية فلا نشتغل إلا بمعارضته بمثله في معجزات عيسى عليه السلام. لن يعني سيبتدأ بالطريق الثاني، لكن لأني سأعرف سأذكره الآن. الآن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة الأنبياء السابقين عليه صلى الله عليه وسلم، صح؟ وهذا يفيد القطع بلا ريب يعني. طيب أنا لا أدري يعني، أنا أحس أن قراءتي تكون سريعة وأنا أقول واضح، نقول واضح، نمشي نستمر. فأنا شايف أنه الآن صدقا الكتاب واضح، صح؟ يعني أنا يعني أستغرب من نفسي أنه ربما يكون فيها أشياء وأنا لا أدري. ف لا لا نقصد من الأشياء يعني من مقصود هذا المتن نفسه، يعني لا أريد أن أدخل بأشياء أخرى، لكن أقصد المقصود نفسه مش بيكون واضح ولا أنا بس المخطئ يعني، ما رأيكم؟ لا واضح. الطريقة الأولى أين كانوا؟ الطريقة الثانية الآن متى؟ الإعجاز نفسه. نعم هو ذكر أولا القرآن الأول صفحة 66 سيدي 266 طريقات تمسك القرآن. وفي إثبات النبوة بممارسة الطريقتان، الأولى تمسك القرآن. طيب الطريقة الثانية أن تثبت نبوته، أن تثبت نبوته بجملة من الأفعال الخارقة للعادات التي ظهرت عليه، كانشقاق القمر ونطق العجماء وتفجر الماء بين أصابعه وتسبيح الحصى في كفه وتكثير الطعام القليل وغيره من خوارق العادات صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك دليل على صدقه. فإن قيل آحاد هذه الوقائع لم يبلغ نقلها مبلغ التواتر، قلنا وذلك إن سلم أيضا فلا يقدح في الغرض مهما كان المجموع بالغا مبلغ التواتر. وهذا كما أن شجاعة علي رضي الله عنه وسخاوة حاتم معلومة على القطع تواترا، وآحاد تلك الوقائع لم تثبت تواترا، ولكن يعلم من مجموع الآحاد على القطع ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة. فكذلك هذه الأحوال العجيبة بالغة جملتها مبلغ التواتر لا يستريب فيها مسلم أصلا. التواتر المعنوي. فإن قال قائل من النصارى هذه الأمور لم تتواتر عندي لا جملتها ولا آحادها، فيقال له ولو انحاز يهودي إلى قطر من الأقطار ولم يخالط النصارى وزعم أنه لم يتواتر عنده معجزات عيسى عليه السلام، وإن تواترت فعلى لسان النصارى وهم مهتمون به، فبماذا ينفصلون عنه؟ صح، وهم متهمون به. متهمون به. إيش؟ يعني بأنهم لم يصدقوا. لأنهم دعوا التواتر، صح سيدي؟ فالآن نحن ندعي تواتر هذه المعجزات. فإنسان في بلد بعيد يقول لم يتواتر لي، فأنتم كاذبون. فنفس الشيء نقول له، أنت تدعي التواتر في شيء وهو لم يتواتر لأناس آخرين، كونه لم يتواتر لأناس آخرين يعني أنهم كاذبون في قوله منه متواتر؟ لا، صح؟ وهم يهود يقول وهم يعني النصارى متهمون به يعني بدعوى التواتر. نعم أيوه. فليس من شرط التواتر أن يتواتر للبشر جميعا يعني. قال فبماذا ينفصلون عنه؟ ولا انفصال عنه إلا أن يقال ينبغي أن يخالط القوم الذين تواتر ذلك. الانفصال هو الجواب يعني. نعم انفصل عن السؤال. ولا انفصال عنه إلا أن يقال ينبغي أن يخالط القوم الذين تواتر ذلك بينهم حتى يتواتر ذلك إليك، فإن الأصم لا تتواتر عنده الأخبار، وكذا المتصامم، فهذا أيضا عذرنا عند إنكار واحد منهم التواتر على هذا الوجه، والله أعلم. هذا الباب كم ساعة؟ 5:30. معنى نصف ساعة أو؟ ما قرا شيء ما عندنا. لأنه ما أخذنا يعني وقت طويل صح؟ محمد سيد سلمان. كم مدة النسخة؟ يعني لنا فقط 45 دقيقة للتسجيل. فقط؟ يعني توقفنا قليلا. ما تصبرون علي. أو نتوقف هنا أحسن، لأننا تعبت والله، سامحوني جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.